لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين وأن تعلي شأن هذا الدين وأن ترد عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، وانصرنا على القوم الظالمين، وجمع اللهم أمة المسلمين على ما تحبه وترضاه في سبيلك القويم. أسألك يا رب العالمين أن تجمعنا بالسابقين إليك على الإيمان، تلحقنا بهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد قلنا إن الأولياء لهم كرامات، وعرفنا أن الولي من استقام على شريعة شرعها رب العالمين على يد رسول أرسله إلى عباده. فلو استقام العبد على شريعة جاءت بوحي لرسول من المرسلين صار العبد وليا. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذا الولي الذي تولاه الله عز وجل صار في دائرة رحمة مولاه، فإذا ابتلي ببلية فالمولى عز وجل يكرمه ويدفع عنه البلاء، وإذا كان في مأزق فإنه سيدفع من هذا المأزق بفضل الله عليه، لأن الله يقول وهو يتولى الصالحين، ومعنى أنه يتولاهم أنه يعينهم ويخرجهم من المآزق التي يقعون فيها. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بالله، فلما تعلقوا بمولاهم تولاهم ورعاهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع السوء إلا الله. يعني الشدة حينما تنزل لا يدفعها إلا الله، وحينما ينزل الخير على عبد من عباد الله فذلك أيضا فضل الله على عبده. ومن تولاه مولاه كان في دائرة رحمته وكان مكرما تحت رعايته. لماذا؟ لأنه تولى نفسه بالعناية فتولاه المولى بالرعاية، يعني أمسك بزمام نفسه وسار على طريق ربه فتولاه المولى برحمته ورعايته، فهو لا يتكلم إلا بتوفيق الله ولا يصنع شيئا إلا بمنة الله عليه وإرشاده وفضله إليه. وعلى هذا إذا استقام العبد فإن الله يظهر على يده كرامات من باب المعونة لهذا الولي. وقد تحدثنا في هذا وقلنا إن الكرامة معونة وليس بمعجزة، لأن المعجزة تظهر على يد نبي تثبيتا لدعواه وتصديقا لقوله عن مولاه. يعني المعجزة تثبت دعوة النبي وتبين للذين كفروا أن هذا نبي أرسله الله وهذا هو الدليل. إذن المعجزة دليل على أن هذا الذي ظهرت على يده المعجزة نبي من الأنبياء ورسول من الله إلى عباده. أما الكرامة فإنها معونة من الله لأوليائه. المعجزة فيها نوع من التحدي. لماذا؟ لأن الله يتحدى هؤلاء الكفرة بما يظهره على يد رسوله، فالمعجزة فيها تحدي لهؤلاء الناس. الله عز وجل يظهر على يده المعجزة وهي تخرق العادة ليعلم الناس أنه رسول الله وأن الله يتحداه بهذه المعجزات، لأنهم لن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثل هذه المعجزة. لذلك كانت الكرامات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي لأصحابه في حياته صلى الله عليه وسلم، نعم، وبعد حياته صلى الله عليه وسلم، نعم، لأصحاب رسول الله وأيضا للتابعين وللذين يتبعون النبي إلى آخر الزمان، لأنه لا حرج على فضل الله طالما أن العبد استقام وسار على الخط الذي رسمه رب العالمين وكان عليه الرسول الأمين وسرنا من ورائه، إذن لا حرج على فضل الله في الكرامات لجميع المستقيمين إلى يوم الدين. وقلنا إن الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة، وقد رأينا في القرآن الكريم في قصة آصف ابن برخية الذي كان كاتبا لسيدنا سليمان، حينما أراد سيدنا سليمان أن ينقل عرش بلقيس فجاء عفريت من الجن وقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فكان من سيدنا سليمان أنه طلب من هو أسرع منه في الإتيان، فقال آصف ابن برخية، ووصفه المولى عز وجل بأنه عنده علم الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني يمد طرفه ثم يرده، إذا مد الطرف ثم رده رأى أمامه عرش بلقيس. إذن هذا كرامة لآصف ابن برخية، وهذا ما جاء في القرآن الكريم. إذن ثبتت الكرامة بالقرآن. وأيضا في قصة أصحاب الكهف، وقد ذكرنا شيئا عنها في اللقاء السابق، ينامون في الكهف كم من السنين؟ 309، ومع هذا يعيشون وهم نائمون ولا يأكلون ولا يشربون، ويظلون على حالهم 309. إذن هذه كرامة لأهل الكهف، يعيشون بلا طعام ولا شراب، وهذا يقرب لنا حياة الملائكة. الملائكة يعيشون ولكنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. إذن قرب الله حياة الملائكة بحياة بعض البشر، وهذا تكريم. معك الكتاب؟ طيب. وقد تواتر وقوع الكرامات من الصحابة. اقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وبعلومه فينا في الدارين، آمين. آمين. وقد تواتر وقوع الكرامة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقتنا هذا. ومن بعدهم؟ هذا. فمن ذلك ما صح عن عمر أنه قال: يا سارية الجبل. أو يا سارية، هذا منادى مبني على الضم في محل نصب. الجبل هذا مفعول لفعل محذوف، تقديره إلزم الجبل، لكنه لما أراد أن يعطيه الأمر سريعا حذف الفعل والفاعل وذكر المفعول، ولذلك هذا من باب حذف الفعل مع فاعله لضيق الوقت، لأنه يريد أن ينقذ الجيش. وكان سيدنا عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الجيش سيقع في قبضة العدو، فقال هذه الكلمة: يا سارية الجبل. هذا، والله تعالى ولي التوفيق، صلى الله على سيدنا محمد.